ولكن الفتية بذلك فيها خطر يا جماعة. يعني حتى لو قلنا بأن ذلك جائز لأن الماء ماء زوجها والرحم رحم زوجته، يعني حتى لو قلنا بهذا فالمسألة خطيرة. إيش الخطورة؟ التلاعب بالأنساب. ربما يأتي إنسان لا يولد له، عقيم، منيه غير صالح، فيشتري من شخص منيا وتتحمل به المرأة، وهذا واقع. الآن يوجد بنوك للحيوانات المنوية، بنوك تباع، هذا غير جائز. لذلك نحن لا نفتي بذلك إطلاقا، وإلا يكثر السؤال كثيرا، وبعض العلماء يرخص فيها بناء على كلام الفقهاء، لكننا امتنعنا عن الفتوى بهذا لأننا نخشى من التلاعب. أولا، من يأمن الطبيب الذي يجري العملية هذا؟ وثانيا، من يأمن الزوج أو الزوجة أن يشتري منيا وتتحمل به؟ فسد الباب أولى. ويقال الحمد لله، أنت إذا كان الله قدر أن تكون عقيما فهذا قضاء الله وقدره. طيب نعم، من يسأل؟ اسأل. أنا؟ أي يسأل؟ ها؟ بدل ابن صلاة. أي طيب نعم. شيخ الله يقول البنوك هذه أي؟ بنوك الدم فيها أخطاء يعني اشتهرت بالدرايف خصوصا نقل الدم المنوث في مرض الايدز، وايضا يقيمون على المختبرات خصوصا حفل الانابيب هذه، ما هم مؤمنين على دينهم اكثر من كفار. نعم نعم. خلط، وبعدين وجد في اوروبا سووا عمليات تكون المراه يعني شقراء فياتي طفل اسود. لا، لعله نزع عرض. أحسن الله لك يا شيخ. على كل حال نحن متوقفون فيها، ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز، لكن الحقيقة الإنسان يخشى من هذا. إنما لو جرت العملية بين الزوج والزوجة، يعني بمعنى أنهما هما يعني أتيا بالآلة واستعملاها، فهذا جائز. لكن متى يكون هذا الشيء؟ المعروف الآن أن لا تتم العملية إلا بواسطة الطبيب. نعم. أحسن الله عليك. بعض الصور يكون بعد وفاة الزوج، قبل وفاة الزوج يأخذ منه المني يحفظ، يعني مثلا شاءت المرأة تحمل من هذا الباب ووضع في رحمها. لا، هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به، ويجب أن تعزر المرأة. والظاهر أن الولد لا يكون ولد الله، لأن المني يتبع الأصل، والأصل قد مات. ولو أجازنا هذا الباب أو فتحنا هذا الباب مسجد، يبدو معناها جد الجد يمكن يأخذ من مني ويوضع في زوجة ابن ابنه. مفتح باب ثاني، وهو إذا تزوجت مثل رجل أسمر وقد احتفظت بمني الرجل الأول الأبيض استعملته بعد الزواج، ثم تقول لعله يكون أبيض. لا، ما خالف هذا طلبه، لكن إذا قيل وش الجهة مساء الولد الأبيض، تقول لعله نزع عرق. الله يقطع العروق هذه. السؤال يقول إن لو أجزنا هذا الذي ذكر الأخ، لكانت المرأة إذا تزوجت زوجا أسمر بعد زوجها الأبيض وعندها من الزوج الأبيض مني ألقته في رحمها وهي مع الزوج الأسمر، علشان إيش؟ عشان يأتي الولد أبيض، لكن أخشى أن تعاقب ويكون هذا أسمر. ما ترجع؟ نعم. قلنا إذا كان الزوج عقيما لمرأة الأسمر. نعم. إذا كانت المرأة أحبت الزوج، هل لولي المرأة أن يطالب عند قاضي الفسخ؟ نعم. هذا يسأل يقول إن قررنا بالأمس أن الزوجة إذا كان عقيما فللمرأة الفسخ، فسخ النكاح، تقول الرجل لا يولد له وأنا أريد رجلا يولد له، فإذا رضيت بذلك فهل لوليها أن يجبرها على الفسق؟ الجواب لا، كل حق للمرأة ما ليس لأحد حق أن يتدخل فيه، حتى المهر، المهر الذي هو وهو المال لو أراد الولي أن يأخذ منه شيء منعناه، إلا الأب يأخذه بعد أن يستقر من باب التملك. نعم. إذا إيه نعم نعم لا ها نعم لهم أن يردوه، لأنه إذا كانت الزوجة تملك الفسخ بعد أن عقد النكاح من باب أولى أن تمنع النكاح، لكن إذا رضيت بالزوج، أحياناً ترضى المرأة بالزوج لصلاحه أو لغناه أو لكون أسرته شريفة أو ما أشبه ذلك، فإذا قال الرجل لا يولد له قالت ما أعلم من الأولاد أنا أريد هذا الرجل. نعم اسمع يا رجال، أقول لك اسمع، حتى لو كان عقيما بالتأكيد ورضيت المرأة به فإنه ليس لأولياء الحق في أن يمنعوها، الحق لها، وهكذا جميع حقوق المرأة ليس لأحد أن يعترض عليها، حتى لو اختارت رجلا أشل وقالت أنا أريد أن أتزوجه لأتقرب إلى الله بخدمته ومساعدته فليس لأولياء الحق يمنعوها، الحق للمرأة، حتى لو كان الرجل مثل أسمر وهي بيضاء فليس لأهل أن يمنعوها، أو بالعكس، لأن الآن في بلد أوروبا يتمنون الأسمر، يفرحون إذا جاء ولدهم أسود كالليل، لأن أكثرهم حمر كالبرصان فيختارون الأسود. انتهى؟ طيب طيب لا بأس. شيخ رجل يعني تزوج الأولى واتهم بأنه عقيم بضعف في الحيوان في المنام، نعم نعم، ثم تزوج بأخرى فأسقطت، فهل إذا خطب مرأة ثالثة بعد طلاقه الثانية هل يجب عليه أن يبين هذا لهم أو أنه الضعف؟ اي نعم، كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع أو بالأولاد يجب أن يبلغه، يجب، لأن هذا غش. الثانية حملت إيه، لكن تكون أنه ضعيف، الضعف هذا ما كل رحم تقبل الضعيف. نعم على العدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف الزاد رحمه الله تعالى في كتاب العدد، فصل: والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت بدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. بسم الله الرحمن الرحيم. العدم جمع عدة، وهي تربص المفارقة في نكاح غيبة، تربص المفارقة من نكاح غير باطل، وسبب بيان الشروط، وتربص بمعنى انتظار، قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المعتدات، يقول المؤلف: فصل، المعتدات ست، يعني أقسامهن 6، ودليل ذلك التتبع والاستقراء. أين كتابك يا أخي؟ نعم. الدليل هذا هو إيش؟ التتبع والاستقراء. فإذا قال قائل هل التتبع والاستقراء من طرق الاستدلال؟ فالجواب نعم. قال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. فهنا ذكر الله عن قول هذا القائل لأوتين مالا وولدا، قال أطلع الغيب، يعني أعلم بالغيب أنه سيأتيه مال وولد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أن الله أعطاه عهدا بأن يأتيه الولد والمال. الجواب لا، ولهذا قال كلا. فإذا كان لا هذا ولا هذا علم بأن قوله مردود ودعوى بلا دليل. فالتتبع والاستقراء من الاستدلال بالأدلة على أحكامه. المعتدات ست: أول الحامل، وهذه أم العدات لأن جميع العدات ترجع إليها. الحامل أم العدات، عدتها من موت وغيره، وعدتها من موت وغيره بعد إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. عدة الحامل من موت وغيره، لأن العدة سببها المفارقة بموت أو حياة، فتعتد الحامل من موت زوجها حتى تضع الحمل ولو ساعة واحدة. فلو قدر أن امرأة لها زوج مات في الساعة العاشرة صباحا ووضعت الحمل في الساعة الثانية عشرة، ماذا يكون؟ انقضت العدة؟ انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين فقط. دليل هذا قول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رجل طلق امرأته في الساعة العاشرة ثم وضعت في الساعة الثانية عشرة ثم راجعها في الساعة الواحدة، أتصح مراجعته؟ ما تصح. ليش؟ انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين. طيب، رجل مات عن امرأته وهي تطلق، وقبل أن يغسل وضعت، تنقضي عدتها أو لا؟ تنقضي. إيش؟ ما تنقضي؟ من قال ما تنقضي يا رعيد؟ ما تنقضي؟ لا، الجواب بل تنقضي، لعموم قول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، لو بقي الحمل في بطنها سنتين متى تنقضي العدة؟ إذا وضعت، ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، وسيأتي إن شاء الله الكلام في أكثر مدة الحمل. إذن الحامل يعني عدتها سهلة جدا، عدتها أن تضع الحمل، وعرفتم الدليل. طيب، لو كانت حاملا باثنين ووضعت واحدة أتنقض عدة؟ لا تنقض، لقوله تعالى: أن يضعن حملهن، حمل مفرد مضاف فيعم كل ما في بطنها من ولد ولهذا قال المؤلف رحمه الله وضع كل الحمل، كل الحمل. فقوله كل الحمل، الكلية هنا تعود إلى التعدد بل وإلى الواحد. لو فرض أن المرأة مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته، فتنقض العدة لأنه قبل أن يخرج كاملا لا لم تكن وضعت حملها. والله عز وجل يقول أن يضعن حملهن. وقوله بما تصير به أمة أم ولد، أي إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، ما تبين فيه خلق الإنسان، ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني بأن ظهرت أصابعه وعيناه وأنفه ورجلاه، يعني علم أنه إنسان وإن لم تنفخ فيه الروح. وأقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان من 80 يوما فأكثر. قبل 80 لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان. لماذا؟ لأن لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك هذه 120 يوما ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه. إذا متى يكون نطفة؟ بعد إيش؟ بعد 80. هذه المضغة ذكر الله تعالى في كتاب العزيز قال المضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني قد تخلق في يوم 80 وقد لا تخلق إلا في 90. المهم أن المدار عند أهل العلم الفقهاء المدار على إيش؟ أن يتبين فيه خلق الإنسان. طيب لو وضعت مضغة غير مخلقة أتنقض العدة؟ جمعة لا تنقض، لا بد أن تكون مخلقة. قالوا لأنها قبل ذلك يحتمل أن تكون إنسانا ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم، ولا حكم على الاحتمال، فلا بد أن يتبين فيها خلق الإنسان. طيب هنا في كلام المؤلف بما تصير فيه أمة أم ولد، لماذا لم يقل إلى وضع كل الحمل إذا كان مخلقا؟ لأنه إذا كان مخلقا أقرب للفهم من قوله بما تبين بما تصير فيه أمة أم ولد. فما الجواب؟ الجواب على هذا أن الفقهاء رحمهم الله يتناقلون العبارات، فتجد هذه العبارة تكلم بها أول واحد وتبعها الناس، هذه واحدة. ثانيا من أجل أن يربط العلوم بعضها ببعض، فأنت إذا قرأت بما تبين بما تصل بها أمة أم ولد لازمك إيش؟ أن تراجع ما تصل بها أمة أم ولد فترتبط العلوم بعضها ببعض. طيب وما هي أم الولد؟ أم الولد هي التي جامعها صغيره وولدت منه، فإذا ولدت منه ما تبين فيه خلق الإنسان صارت أم ولد، وإن وضعت دون ذلك لم تكن أم ولد. وقد عرفتم فيما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا حاجة إلى الإعادة. قال ما تصير به أمة أم ولد، فإن وضعت لدونه إيش؟ فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت يبيون 6 أشهر من مش عندكم منذ نكاحها منذ نكحها ونحن إلى آخر. إن لم يلحقه أي إن لم يلحق الزوجة هذا الحمل للأسباب الآتية فإنها لا تنقضي به العدة لصغره، يعني إنسان صغير تزوج امرأة وله 3 سنوات وجامعه وحملت ثم طلقها وهي حامل فوضعت، هل تنقضي العدة بذلك؟ يقول المؤلف لا، لأنه لا يمكن أن يولد للرجل إلا إذا تم 10 سنوات وما دونها لا يمكن يولد له، فيكون هذا الولد ولدا لغيره ولا يلحق به. نعم، فإذا صح علينا أبو 8 سنين قام يصيح هذا ولدي، مش نقول لا يمكن هذا لا يمكن. طيب هذه واحدة، أو لكونه ممسوحا يعني مقطوع الذكر والأنثيين، تزوج امرأة وليس له ذكر ولا أنثيان يعني خصيتين ثم حملت فطلقها ووضعت، هل تنقضي بهذا العدة؟ لا، لأن نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقا، مقطوع الخصيتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصيتين يمكن أن يولد له، يمكن أن ينزل وتلقح المرأة بمائه وتحمل، لكن ليس له ذكر ولا أنثيان هذا لا يمكن أن يولد له. أو لكونه ممسوحا أو أتت به لدون 6 أشهر نعم أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها، ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها فإنه لا يلحق الولد ولا تنقضي به العدة. مثال ذلك، تزوج امرأة ثم طلقها وهي حامل فأتت بولد قبل أن يتم لها 6 أشهر من نكاحها، فالولد ليس لها فلا تنقلب به العدة. مثال هذا، تزوجها في محرم ثم طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل ثم أتت بولد في ربيع الأول، هل يلحق به أو لا يلحق؟ لا يلحق، لأن أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها، ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من 6 أشهر لا يمكن، وعلى هذا فلا تنقضي به. واضح ولا غير واضح؟ واضح. نعم، دليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وحمله وفصاله في عامين، وحمله وفصاله في عامين، كم العام؟ كم العامان من شهر؟ 24 شهر. وقال تعالى وقال عز وجل وحمله وفصاله 30 شهر. إذا أسقطنا فصاله في عامين كم يبقى؟ كم يبقى للحمل؟ 6 أشهر. أين الحساب؟ حمله وفصاله 30 شهر وفصاله في عامين كم يبقى للحمل؟ 6 أشهر. فأقل من ذلك لا يمكن أن يعيش. وإذا كان كذلك فإنها إذا أتت به إلى أقل من 6 أشهر منذ نكحها لم يكن ولدا له ولا تنقضي عدتها بوضعه، لأنه لا يحق الولد. وقول منذ نكحها ونحوه مثل لو أتت الولد لأكثر من 4 سنين منذ أبانا فإنه لا يحق الولد، بناء على إيش؟ على أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. قال ونحوه بعده وعاش، نعم وعاش لم تنقض به، وهذا قيد لا بد منه، عاش. فإن لم يعش بأن ولدته لأقل من 6 أشهر منذ نكحها ولكن مات، فالولد تنقضي به العدة، لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان وإن لم تنفخ به الروح فإن العدة تنقضي. لكن إذا عاش وهو لأقل من 6 أشهر علم أنه ليس ولد له وعاش لم تنقضي به. قال وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. الحمل له أكثر وله أقل وله غالب، أكثر 4 سنوات. وعلى هذا فلو وضعت امرأة لأكثر من 4 سنين منذ أبانها الزوج فالولد ليس له. لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، وهذا الذي ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل. فما دليله؟ صار دليله أنه لم يوجد أحد بقي في بطن أمه أكثر من 4 سنوات، لكن هذا غير مقنع، لأنه قد وجد من بقي في بطن أمه أكثر من 4 سنوات. حتى في عصرنا هذا وجدت امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وبقت 7 سنوات. فإذا علمنا يقينا أن هذه المرأة لم توضع وأن حملها بقي أكثر من 4 سنوات فإن الحمل يكون للزوج لا شك، وإن زاد على 4 سنين، لأنه إذا لم يكن هناك دليل واضح فإن لا نقبل. أما أقل 6 أشهر فقد علمتم قبل قليل الدليل، حمله وفصاله 3 شهرا والآية الثانية انفصاله في 2 عامين فيكون الباقي 6 أشهر، غالبها 9 أشهر، غالب الحمل 9 أشهر، وهذا هو الذي عليه أكثر الناس. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا في المستقبل. نعم. إيش؟ نقول بأن أكثر من الحمل لا حد لها. هل نقول؟ أكثر من الحمل لا حد لها. نعم نعم. ما دمت يقين أن هذه المرة لم توضع فلا حد لها. لا ولا بلغت 1000 سنة. لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا مات الحمل. إذا مات الحمل فلنا أن نخرجه. وإذا أخرجناه انتهت. نعم. نعم. إذا أسقطت. نعم. المرأة الحامل المطلقة. نعم. المخلقة. ها؟ أسقطت مخلقا. نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد في آخر البسط. نعم. في الحالة التي لا يلحق به الولد. نعم. الولد. كيف تكون العدة؟ في الحالة التي لا يحق الولد. نعم في الحالة التي لا يحق الولد بزوجها إذا انتهت، إذا وضعت الحمل تعتد بثلاث حيات، يعني تنتظر حتى تحيض 3 مرات. نعم. نعم. بالنسبة صحيح. بالنسبة للي تزوج وعمره 8 سنوات. أي نعم. وحملت الزوجة. نعم. ما يخاف لأن نعلم علم اليقين أن هذا لا يمكن أن يولد له. الحديث ولد الفراش إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا، فالحديث لا ينزل على شيء مستحيل. قصة الحديث معروفة يا شيخ. نعم. قصة الحديث معروفة يا شيخ. قصة إيش؟ الحديث. أين؟ حديث ولد الفراش. أي معلوم معروف. تبين الشبه أنها ليس الزوج. نعم. تبين الشبه أنها الزوج، أنها لغير الزوج. نعم، أنها لعتبة ابن وقاص. مع ذلك إذا فعل حق النبي لمعبده. لكن هذا قرينة مو شياطين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر سودة بن سمعة وهو أخوها أن تحتجب منه. انتهى الوقت. قراءة. قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحجاوي في مؤلفه الزاد: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. فصل. الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل، بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. وبعده. وبعده. أيه انتبه، ترى لا بد من مراعاة النحو ولا بد من أداء جيد. نعم. للحرة 4 أشهر و10، وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. عدة. وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها، فطلاق لا غير. فلطلاق لا غير. بس الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي أم العدات؟ أقول لماذا سميت أم العدات؟ نعم شريف. لأن يعني جميع العدة ترجع إليها. طيب، ما هي عدة الحامل يا وليد؟ وضعها. وضعها إيش؟ الحمل. كل الحمل ولا نصفه؟ كل الحمل. كل الحمل؟ طيب إذا كان اثنان في بطنها في وضع الثاني، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: أولاد الأحمال أجلهن يضعن حملهن، يعني كل الحمل. كل الحمل، تمام. لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة، أرفع يدك. أي نعم. انقضت عدتها. نعم. انقضت عدتها. انقضت عدتها. ما الدليل؟ وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فهي وضعت الحمل. ولا مفصل في مدة طويلة ولا قصيرة. تمام. طيب، هل يفرق بين عدة الوفاة وعدة الحياة في الحمل؟ يلا سعد، ها؟ هل يفرق بين عدة الوفاة والحياة في الحمل؟ ها؟ لا يفرق. الدليل، وهذا عام. طيب، لو قال لك قائل: تعتد الأطول من الأجلين كما سيأتي، فالجواب إن شاء الله يأتي مع الشرح. هل يفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ الأخ، هل يفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ إذا كانت قبل الدخول فلا عدة. فلا عدة. وبعده؟ لا بد من عدة. إذن لا فرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول. وش الفرق؟ قبل الدخول مع الزوج، قبل الدخول عليه لا عدة. لا عدة. مات. ما مات أو طلق يا شيخ، خلاص. نعم.

تخصيصها بهذا العدد والله أعلم أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولا كاملا، فأخذ من الحول ثلثه وهو 4 أشهر، ومن الشهر ثلثه وهو 10 أيام. نعم. لا، يسأل إذا ألقت المرأة حملها قبل 40 يوما هل تنقضي العدة؟ الجواب لا يا أحمد، وانت معنا حينما ذكرنا أنه لا بد أن يتبين فيه خلق الإنسان. نعم. شيخ أحسن الله إليك شيخ، الأمل إذا ابتدت العدة تسقط عنها التكاليف. كيف؟ أقصد التكاليف الأعمال التقوم بها. الأمة إذا انتهت العدة. لا، إذا ابتدت التكاليف إيش؟ يعني نقول لا الصومين ولا الصومين ولا. لا، أقصد السيد يعني الأعمال. ها؟ أعمال لعائلة السيد يعني كأن تقوم إذا انتهت إذا طلقت الأمة، فإن كان الطلاق رجعيا فهي في حال العدة تبع الزوج، وإذا كان بلاء بائنا فهي تبع الصين. في قول المصنف رحمه الله أن الأمة يعني عدتها نصف عدة الحرة، قلنا ذكرنا أن الفقهاء استدلوا من هذا أن الصحابة أجمعوا على أن الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فقاسوا على هذا إجماع الصحابة. السؤال هنا هل يجوز القياس على الإجماع؟ يعني إذا ورد في مسألة معينة الإجماع يقيس عليها يعني مسألة أخرى. هذا يسأل سؤالا جيدا، يقول إنه إذا أجمع الصحابة على مسألة فهل يجوز أن نقيس عليها؟ والجواب نعم يجوز، لأن الإجماع دليل والدليل يجوز القياس عليه، لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط. وقد بينا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، وقلنا إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟ نعم. المشكلة على الاستدلال بقوله تعالى وهن حق الرجلين. نعم. قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم. وحصلت البيونة الصورة. أي نعم. يعني هذا أزواجهن باعتبار ما كان. والأصل أن الوصف مشتق للحال، لكن إذا قام دليل على أن المراد الوصف السابق فلا بأس أن يستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرا. نعم. أحسن الله إليك، الأمة إذا طلقها عبد فما حكم عدته؟ ما سمعنا الكلام، ما سمعت كلامنا. إحنا أطلقنا العدة على السيد. كيف؟ على سيد الأمة. كيف؟ يقول لك أضفنا العدة على سيد الأمة. لا لا، سيد الأمة إذا مات ليس على أمته عدة، ما فيه إلا حيضة واحدة لاستبراء الرحم، هذا بالنسبة للسيد. أما كلامنا على الزوج، ولهذا مثلنا لو تستحضر مثلنا فقلنا إذا زوج الرجل أمته شخصا فمات عنها، أما لو مات السيد فلا عدة، ليس فيه إلا حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فقط. نعم. وعدة الوفاة حتى تضع، ولكن سبق لكم أن أكثر مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل 4 سنين، والصواب أنه لا حد لأكثره ما دمنا نعلم أن المرأة لم توطأ وأن الحمل نشأ فيها وبقي في بطنها ولو طالت المدة. نعم، انتهى الوقت. وإن مات في عدة من أبانها بصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأفضل من عدة. لا، في مرض موته الأفضل. وتعتد من أبانها في مرض موته الأفضل من عدة وفاة وطلاق مات أمة أو ذمية أو جاءت بينونة منها فطلاق لا غير. فلطلاق لا غير. وإن طلق بعض بس عدة متوفى عنها إما أربعة أشهر وعشرة أيام وإما وضع الحمل فقط، ما في غير هذا. إن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل طالت المدة عن قصد، وإن لم تكن حاملة فعدتها كم؟ أربعة أشهر وعشر للحرة وللأمة نصف ذلك. ليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها، ولذلك عدة المتوفى عنها سهلة جدا، كل يفهمها. إن حامل فوضع الحمل، وإلا أربعة أشهر وعشرة أيام، حتى لو لم تحض إلا مرة واحدة أو حاضت أربع مرات أو خمس مرات فإنها أربعة أشهر وعشرة أيام. ذكر المؤلف رحمه الله إذا مات الزوج وهي في عدة منه، يعني يكون قد طلقها أو فسخها أو ما أشبه ذلك، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تبقى على عدتها أو تعتد الأطول؟ الأقسام الآن ثلاثة. إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهل تستمر وتكمل أو تنتقل إلى عدة وفاة؟ أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.